الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وراقبوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، وقفة مع آية في كتاب الله عز وجل. اعتبرها بعض الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله عنهما أنها أرجى آية في كتاب الله. وعلاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى علاقة يهفها الرجاء والطمع فيما عند الله والأمل في رحمته ولطفه سبحانه. ولذلك فإن العبد يبتهج ويفرح بكل ما يعينه على الثبات على هذا الاعتقاد مع ربه سبحانه وتعالى. وأعظم ما في ذلك تأمل كتاب الله جل جلاله. أتدرون ما هذه الآية؟ هذه الآية العظيمة من سورة الزمر التي يقول فيها جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آية عظيمة، آية عظيمة تحمل الرجاء وتعبر عن الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى، وتلهم الصادقين المؤمنين الطامعين فيما عند الله أن يقبلوا فها هنا حاجتهم. ولذلك يا لغبن من يئس من غفران الله سبحانه وتعالى وهو يقرأ هذه الآية، كيف يقنط من إصلاح علاقته بالله وهو يسمع مدلول هذه الآية، يقرأ سمعا أن الله يغفر الذنوب جميعا وأنه سبحانه هو الغفور الرحيم. ولنستمع إلى ما ذكره الشيخان وغيرهما في سبب نزولها. عن ابن عباس رضي الله عنه أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، أي أكثروا القتل، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأنزل أيضا: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما بهذه الآية، وفرحه من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما نزلت عليه هذه الآية: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. فقال رجل: يا رسول الله، فمن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات. أخرجه الإمام. أي ومن أشرك ثم تاب من شركه وعاد إلى إسلامه فإنه يدخل في هذه. وفي المسند عن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يستند على عصا له، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات ولي فجرات، فهل يغفر الله لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى. وأشهد أنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر لك قدراتك وفجراتك. والفجور أيها الإخوة إتيان المعاصي. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقد أورد هذا الحديث: فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع الذنوب مع التوبة، ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب الرحمة والتوبة واسع، كما قال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفتح الباب للمنافقين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. وقال عن أهل التثليث: ويقصد الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهم النصارى. قال عن أهل التثليث: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم فتح لهم باب التوبة فقال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور. وفتح الباب لقتلة أوليائه فقال: إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقيد العذاب بعدم التوبة. يقول الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياء ثم هو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. ولنتأمل في ألفاظ هذه الآية. بدأها ربنا سبحانه بهذا البناء الجميل الرقيق عندما قال جل وعلا: يا عبادي. وهذا النداء يحمل من اللطف والتودد مع العباد القدر الكبير الذي يهتز له قلب كل مؤمن يستشعر عظمة انتمائه في كونه عبدا لله سبحانه وتعالى. ثم تأمل في نسبة هؤلاء العباد عندما نسبهم لنفسه تشريفا وتكريما وتلطفا وإعطاء للأمان عندما قال: يا عبادي. ومما زادني شرفا وديها، وكدت بأخمص أطم الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. لا إله إلا الله، سبحانه وتعالى عظيم قادر ملك، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومع ذلك هو يتلطف لعباده وهو غني عنهم. وقد وصف نفسه بأنه الغني الحميد، ولكنه رحمة منه ينادي عباده، ينادي من بالغ في المعصية وأسرف ونأى بنفسه عن طرق الهداية والخير. يناديه من؟ يناديه ربه الذي خلقه وشق سمعه وبصره وسخر له هذا الكون. يناديه من؟ يناديه من هو الغني عنه؟ يناديه من؟ يناديه الملك جل في علاه. يناديه من؟ يناديه القادر الذي لو أراد أن يهلكه لأهلكه في أول معصية يقترفها، ولكنه مع ذلك سبحانه وتعالى ورحمته قد سبقت غضبه، يتلطف إلى عباده ويناديهم مهما بلغت بهم المعاصي والموبقات. وفي الحديث القدسي يقول ربنا فيما رواه نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد واحد منكم ما زاد في ملكه شيئا. فتأملتم يا عباد الله، أيعقل؟ أكل هذه الرحمة؟ الغني الحميد ينادي الفقير الذليل الذي هو محتاج إليه؟ سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما أكرمك وما أحلمك يا الله، فاشملنا برحمتك وخصنا بلطفك، وارزقنا التوبة والإنابة إليك، إنك سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأستغفر. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أيها المؤمنون المباركون، إن هذا النداء الذي اقترن بالرحمة من الله سبحانه وتعالى يبرز لنا جانبا عظيما من جوانب هذا الدين، هذه الشريعة السمح، هذا الدين الحنيف الذي أكرمنا وخصنا الله جل وعلا به ومن به علينا هداية وتوفيق. وهو أن العلاقة بين العبد وربه علاقة مباشرة، فلا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء بين العبد وربه. لا نحتاج في إصلاح علاقتنا مع ربنا إلى وسابات أو تقديم اعترافات أمام عالم أو إمام أو نحو ذلك. بابه جل وعلا مفتوح، ليس عليه بوابين ولا حراس لنستأذنهم في الوصول إلى ربنا. فأقبل يا عبد الرحمن، أقبل وفقك الله، ونج في خيرات ربنا سبحانه وتعالى، فبابه مفتوح على إصراعه، وليدخل على ربه الكريم كل من آمن به وهو يدرك أن الله رحيم الرحمن. وإياك إياك أن تقع في شراك عدوك إبليس اللعين الذي يريد منك القنوط، ويريد منك اليأس، ويريد منك أن تبتعد وتزداد بعدا من ربك سبحانه وتعالى. لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس، فاليأس كفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عباد الله، إن العبد مهما اقترف من ذنب ثم عاد إلى ربه فهذا عمل صالح أعقب تلك المعصية، وأما إذا أذنب وأعقب الذنب بالإعراض واليأس فهو قد أعقب الذنب بذنب أكبر منه. عباد الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قد روى عن ربه في الحديث القدسي قوله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرامها مغفرة. الله، كم من الرحمات وكم من الخيرات التي يعدها ربنا سبحانه لمن تاب وأناب واستغفر. ولذلك علينا أيها الكرام أن نستشعر هذه النعمة ما دام الواحد منا حيا يرزق، وما دام هذا النفس يرج إلى جوفك ويأتيك ويخرج، وما دمت في الإمهال أن يبادر الواحد منا بالتوبة والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وليتنا نتأمل كيف جاءت هذه الآية بهذه المؤكدات التي تحث العبد وتبعده عن الذنوب، لما قال جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فجاء التعبير بإن في بداية الجمع، ثم جاء بقوله جميعا، وهذا يعني الشمول. ومع ذلك لم يكتفي بهذا الإطلاق، بل أكده جل وعلا بإظهار صفتين عظيمتين جليلتين من صفات الله سبحانه وتعالى عندما قال: إنه هو الغفور الرحيم. فسبحانك يا رب لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عنا إسرافنا، اللهم تجاوز عنا إسرافنا، اللهم تجاوز عنا إسرافنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم، دلنا إليك وارزقنا توبة نصوحة. اللهم اجعلنا من أهل الاستغفار والتوبة والإنابة، اللهم اجعلنا من أهل الاستغفار والتوبة والإنابة، اللهم اجعلنا من أهل الاستغفار والتوبة والإنابة. اللهم لا تجعلنا من الآيزين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا على توبة نصوح، اللهم توفنا يا ذا الجلال والإكرام على طاعتك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا إليك طريقا مستقيما، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الرحمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أكرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، ارزقه بطانة ناصحة صالحة تعينه على الحق وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وفق ولاة المسلمين في كل مكان لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم سلما على رعاياهم، حربا على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لتحكيم الشريعة والعمل بالكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وكفنا شر شرارنا، اللهم عليك بأولئك المفسدين المارقين المكفرين لعبادك يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم وقو شوكتهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، ومدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واجزهم عنا وعن البلاد والحرمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا رحمة الله وإياكم على رسوله امتثالا لأمر ربكم الذي أمركم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.